أو بالتقصير في التمييز بينهما، وقرئ تلبسونا بالتسديد وتلبسونا بفتح الباء، أي تكتسون الحق مع الباطل، كقوله تعالى كلابس ثوبي زور، كقوله عليه الصلاة والسلام كلابس ثوبي زور وتكتمون الحق، نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، وأنتم تعلمون عالمين بما تكتمون. يبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات إن أولى الناس بإبراهيم، قال إن أخف الناس، أقرب الناس، أولى الناس بإبراهيم. ما معنى عندما يقول إن أولى الناس بإبراهيم؟ أي لو نظرنا إلى أقرب خلق الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك في النسب أو كان ذلك في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أو من يليه من الولاية وهو الذكر الذي يكون عصبة في ذلك، للذين اتبعوه من أمته. إذن إبراهيم له أمة، هذه الأمة منها مؤمنة ومنها كافرة. أولى الناس بإبراهيم الذين وحدوا ربهم سبحانه وتعالى كما وحد إبراهيم، الذين أحلوا الحلال وحرموا الحرام كما فعله إبراهيم، للذين اتبعوه. يعني عندما نقول من أمته معنى ذلك أشرف الناس الذين ساروا على منهج سيدنا إبراهيم وشرع سيدنا إبراهيم، ما وافقوا على التوحيد الذي جاء به سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. اتبعوا من؟ اتبعوا إبراهيم. ولذلك هنا الضمير في محل نصب مفعول به، اتبعوا إبراهيم من أمته. فعندما نقول وهذا النبي معنى ذلك اتبعوه واتبعوا هذا النبي، فصارت هنا يعني القراءة بالنصب معطوفة على الهاء اتبعوا، تقديرا للذين اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي. والأو نقول إن أولى الناس بإبراهيم وأولى الناس بهذا الرسول وهذا النبي، أي النبي بإبراهيم مجرورة بالباء لكنها منصوبة لأنه ممنوع من الصرف، يعني لكنها مفتوحة أحسن نقول لأنه ممنوع من الصرف، بإبراهيم وهذا النبي. عند ذلك أولى الناس بإبراهيم وبمحمد صلى الله عليه وسلم، نعم هؤلاء أولى الناس. إذن هذا بالجر، إذن إما أن تعطف على الهاء في اتبعوه أو بالجر عطفا على إبراهيم. قال بعد ذلك والله ولي المؤمنين. الله سبحانه وتعالى معنى وليهم أن يتولاهم يحفظهم، وإذا كانت المسألة معركة ما بين الحق وما بين الباطل، ما بين التوحيد وما بين الشرك، عند ذلك فلا بد للمؤمن من جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فالله ولي المؤمنين، ينصرهم على من عاداهم ويجازيهم الحسنى، وذلك بسبب إيمانهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم، أراد بعض اليهود أن يأتوا إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الذي ينقل الإنسان من خير إلى شر إنما يسمى ضال كما يسمى إبليس اللعين عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم أن يضلونكم، ودوا هذا الأمر، فلو حرف مصدر يعني ودت طائفة من أهل الكتاب إضلالكم. طيب من الذي عني هنا بطائفة من أهل الكتاب؟ نزلت في اليهود الذين كانوا في عصر التنزيل، في عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك دعوا مجموعة من الصحابة كسيدنا حذيفة وعمار ومعاذ إلى اليهودية. الحقيقة من يضل؟ قال ربنا عز وجل وما يضلون إلا أنفسهم. معنى ذلك نفي النفي إثبات، يعني يضلون أنفسهم، ولكن هذا آكد لأنه يؤذن بالحصر، فالضلال قائم بهم لا بغيرهم على الإطلاق، وبال الضلال عائد إليهم وعائد عليهم، أي أيضا العذاب بسبب الإضلال إنما سيكون من قبل الله لهم أو بأمثالهم. وما يضلون إلا أنفسهم، الضلال لن يتخطى إلا اليهود. هؤلاء الصحابة تمكنوا من الإيمان ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدعاء رسول الله، باتباعهم لهذا النبي، بإيمانهم الإيمان الحق الذي لا يتزعزع. خير القرون قرني. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم، فالإضلال لن يتخطاهم، والعذاب سيضاعف عليهم، والإضلال لن يكون إلا لهم ولأمثالهم. قال ربنا وما يشعرون، وترك المفعول. ماذا ما يشعرون؟ ما يشعرون ما يفعلون، ما يشعرون وزر هذا الأمر، ما يشعرون اختصاص الضرر بهم، ما يشعرون أنهم يفسدون في الأرض. لذلك عندما يترك المفعول فإنما يدل على أشياء كثيرة. وما يشعرون، يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ خاطب الله عز وجل أهل الكتابين. عندما نقول الكتاب يعني النصارى واليهود. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله؟ تكفرون، عندكم آيات في التوراة والإنجيل نطقت بالحكمة، نطقت بالبشارة، نطقت بمحمد صلى الله عليه وسلم، نطقت بنبوة هذا النبي الذي كنتم تنتظرونه وتحسبون أنه يأتي من بين أظهركم، وعندما أرسله الله من العرب عاديتموه وتركتموه. هذا شأنكم في معاملتكم لأنبيائكم إن كانوا من أنفسكم، فكيف إن كان من غير جنسكم، من غير قبيلتكم، من غير اليهود، من غير بني إسرائيل؟ إذن يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ المؤمن بالتوراة والمؤمن بالإنجيل يؤمن بما في التوراة وما في الإنجيل، وما يوجد في التوراة ويوجد في الإنجيل يدل على صفة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدعوكم إلى الإيمان ويدعوكم إلى الإسلام. عندكم أوصافه، ولذلك تحروا هذه الأوصاف، فإذا رأيتموها فتوبوا إلى الله عز وجل وآمنوا به وانصروا هذا الرسول. وأنتم تعلمون جميعا أن هذه الآيات إنما هي كعلم المشاهدة ما بين التوراة والإنجيل وما بين شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ ماذا تشهدون؟ أنتم تشهدون عندما تقرؤون التوراة والإنجيل، تشهدون صفة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، تشهدون نعته صلى الله عليه وسلم، تشهدون تنزيل القرآن عليه، تعلمون أنه يخبر بما عندكم من أسرار وبما عندكم من وقائع، تعلمون أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إنما جاء بالمعجزات الباهرات وجاء بالحق، وأنتم إنما تريدون الباطل. ثم كرر الخطاب مرة أخرى: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ يذكرهم دائما بطريق الإيمان بموسى وعيسى عليهما السلام: يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل؟ لما تلبسون هذا الحق بالباطل أي بالتحريف، وأنتم تبرزون الباطل وتظهرونه في صورة وكأنه هو الحق، لماذا تقصرون في توضيح ذلك الأمر لأممكم؟ لماذا لا تبينوا ذلك لمن اتبعكم من عوام الناس وأنتم العلماء وأنتم الأحبار وأنتم الرهبان وأنتم الذين تعلمون ماذا يوجد حقيقة في التوراة وما يوجد في الإنجيل؟ لماذا تلبسون ولماذا تكسون الحق مع الباطل؟ وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام معنى ذلك: لابس ثوبي زور، تعلمون الحق وتبتعدون عنه، تدعون أنكم تؤمنون بالتوراة والإنجيل ولا تتبعون التوراة والإنجيل. عليكم يا معشر اليهود يا أهل الكتاب أن تحلوا حلاله وأن تحرموا حرامه وأن تؤمنوا بما جاء فيه وبما جاء من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون أن النبوة إنما قد ذكرت فيه وأن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم منطبقة كما هي في التوراة والإنجيل. لماذا تكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ انظر إلى هذه الجملة الحالية: وأنتم تعلمون، أي كل واحد منكم يعلم علم اليقين بما يكتمه من الحق الذي أراده الله تبارك وتعالى. إذن كانت هنالك مسألة أخرى، هذه المسألة الأخرى التي كانت هي عبارة عن المسألة الهامة. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك عندما بين هذا الأمر ووضحه، قال ربنا تبارك وتعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، أي أظهروا الإيمان بالقرآن أول النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، واكفروا به آخره لعلهم يشكون في دينهم، ظنا بأنكم رجعتم لخلل ظهر لكم. والمراد بالطائفة كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف، قالا لأصحابهما لما حولت القبلة: آمنوا بالذي أنزل عليهم من الصلاة إلى الكعبة، وصلوا إليها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلهم يقولون هم أعلم منا. وقد رجعوا فيرجعون، وقيل 12 من أحبار خيبر تقاولوا بأن يدخلوا في الإسلام أول النهار ويقول آخره: نظرنا في كتابنا، شاورنا علماءنا، فلم نجد محمدا بالنعت الذي ورد في التوراة، لعل أصحابه يشكون فيه. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم، أو لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم، فإن رجوعهم أرجى وأهم. قل إن الهدى هدى الله يهدي من يشاء إلى الإيمان ويثبته عليه أن يؤتى أحد مثل ما أوتيته. متعلق بمحذوف أي دبرتم ذلك وقلتم لأن يؤتى أحد، والمعنى أن الحسد حملكم على ذلك أو بلا تؤمنوا أي ولا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم، ولا تفشوه إلى المسلمين لئلا يزيد ثباتهم، ولا إلى المشركين لئلا يدعوهم إلى الإسلام. وقوله قل إن الهدى هدى الله اعتراض يدل على أن كيدهم لا يجدي بطائل، أو خبر أن على أن هدى الله بدل من الهدى. وقراءة ابن كثير أن يؤتى على الاستفهام للتقريع تؤيد الوجه الأول، ألا إن يؤتى أحد دبرتم، وقرئ أن على أنها نافية فيكون من كلام الطائفة ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، وقولوا لهم لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم، عطف على أن يؤتى على الوجهين الأولين وعلى الثالث معناه حتى يحاجوكم عند ربكم فيضحضوا حجتكم. والواو ضمير أحد لأنه في معنى الجمع، إذ المراد به غير أتباعهم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فكر جماعة من أهل الكتاب من اليهود، من أحبار اليهود، أن يفعلوا شيئا، وهذا الشيء إنما هو صورة من صور النفاق التي بثوها في المدينة المنورة، فلم تكن مكة تعرف النفاق أصلا، إما مؤمن وإما كافر. ولكن هنا قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، عليكم أن تظهروا أمام الناس أنكم دخلتم بالإيمان ودخلتم بالإسلام وأقررتم بالقرآن وأقررتم بنبوة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولكن ما إن يأتي المساء حتى تكفروا، وبذلك يقال أمام الناس إن هؤلاء الأحبار إنما دخلوا في هذا الدين، وذلك من أجل أنهم أرادوا أن يتبعوا وصف محمد صلى الله عليه وسلم الموجود في القرآن. أراد الطائفة على رأسها كعب بن الأشرف وهو حبر من أحبار اليهود، وكذلك مالك بن الصيد، فأرادوا أن يستغلوا حادثة تحويل القبلة لما حولها ربنا عز وجل بقوله قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فلما حولت القبلة أرادوا أن يؤمنوا وأن يصلوا في أول صلاتهم إلى الكعبة، ثم إذا انتهى اليوم صلوا إلى الصخرة في بيت المقدس، فهم يصلون إلى جهتين. فلعل الناس يقولون إن الذي يجمع ما بين الكعبة وما بين بيت المقدس هو أقدر على الفهم وعلى الإيمان، ثم يقولون هؤلاء هم أعلم منا وقد رجعوا عن إيمانهم بمحمد عند ذلك، فيرجعون ولا يؤمن به أحد على الإطلاق. وقيل إن العدد قد وصل إلى 12 واحدا منهم، هؤلاء الذين تقاولوا هذا القول من أحبار اليهود وأرادوا أن يفعلوا ذلك أمام قومهم. ولذلك قالوا بين بعضهم البعض عندما نقول ونفعل هذا الفعل قلنا نظرنا في كتابنا، شاورنا علماءنا، حللنا نصوصنا، عرفنا ذلك، لكنه في الحقيقة لم نجد نعت محمد الموجود في التوراة والإنجيل ينطبق على محمد بن عبد الله الذي يدعو إلى الإسلام. ثم قالوا بين بعضهم البعض ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. يا معشر اليهود لا تؤمنوا إلا لليهود، وهذه كلمة حق إنما أريد بها باطل. الحقيقة المسلم ينبغي أن يقول لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، لأن الكافر لا أمان له والمنافق لا أمان له، وإنما المؤمن هو الذي له أمان لأن دينه يردعه عن فعل الفاحشة. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ولا تقروا عن تصديق قلب إلا لأهل دينكم، لا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن ليس أمام النبي، وإلا تصبحون عنده من المرتدين، وبعد ذلك ربما يصل هذا الأمر بكم إلى القتل. ولا تظهروا إيمانكم وجه النهار إلا لمن كان على دينكم، فإن رجوعهم أرجى وأهم. ربنا عز وجل، تحسبون أن الإيمان وأن الهداية وأن الكفر والإضلال بأيديكم؟ لا، الله عز وجل إذا أراد أن يهدي إنسان عند ذلك هيأ له طريق الحق وطريق الثبات، فقال تعالى قل يا محمد صلى الله عليه وسلم إن الهدى هدى الله. إذا أراد الله عز وجل أن يهدي إنسانا للإيمان به وأن يثبته عليه، لذلك أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، يعني هل علمتم أنكم تفعلون شيئا إذا دبرتم وقلتم وحملكم الحسد على ذلك ألا تؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تظهروا إيمانكم عند ذلك؟ ماذا تقول لأشياعكم؟ لا تفتوا هذا ما بين المسلمين، هكذا يقولون لبعضهم البعض، لأنكم إذا أفشيتم ذلك فإن المسلم يزيد إيمانه ويزيد إسلامه. ولا إلى المشركين لا تقولوا ذلك، لئلا ذلك ربما يدعوهم إلى الإسلام. قل إن الهدى هدى الله، هذا الكلام كلام من كلام الله سبحانه وتعالى، يدل على أن كيدهم لن يفلح أبدا مهما فعلوا. الله عز وجل يقول إن الهداية بيده وإن الله على كل شيء قدير. وينبغي علينا دائما أن نعلم أن الله إذا أراد أن يهدي إنسانا هيأ له سبل الخير، وإذا أراد به غير ذلك أبعده عنها. ودل على ذلك قراءة ابن كثير عندما قال أن يؤتى، يعني عندما ذلك أنه يوجد استفهام، أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم عند ذلك أو لن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم، فيكون من كلام الطائفة. إذا كان على النفي من كلام الطائفة، وإن كان على الاستفهام فهو ما يدل عليه القراءة، بدليل أن الهدى بيد الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل قال أو يحاجوكم عند ربكم، يعني عندما بينا الوجه الأول والوجه الثاني في مسألتهم وفي طريقة الهداية والتنكب عن هذا الطريق المستقيم، قال وعلى الثالث معناه حتى يحاجوكم عند ربكم فيضحضوا حجتكم. والواو ضمير أحد، لأنه في معنى الجمع كل واحد منهم، إذ المراد به غير أتباعه. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يعني إن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم لما زعموا بالحجج البينة الواضحة فثبت الله المؤمنين. ثم ذكر ربنا عز وجل طائفة من أهل الكتاب، هؤلاء إنما درسوا الحقيقة وتوصلوا إليها، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. بعضهم إذا حمل الأمانة يوصلها تماما، وأي أمانة أعلى من أمانة الدعوة إلى الله عز وجل. فكان من جملة هؤلاء عبد الله بن سلام. إذا أردنا المعنى الظاهر استودعه قرشي من القرشيين 1200 أوقية من الذهب فأداه إليه، ومنهم في المقابل من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليه. تصور الفارق، صاحب الإيمان وصاحب الحق لو كان قنطارا من الذهب يؤديه إليه، وصاحب الباطل مثل فنحاس بن عزوراء استودعه قرشي آخر دينارا واحدا، فعندما طلبه منه جحد. لذلك قيل إن الذين كانوا مأمون يعني كانوا من المأمونين على الكثير النصارى، إذ الغالب فيهم الأمانة، والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم الخيانة. وقرأ حمزة وأبو بكر وأبو عمرو يؤديه إليك ولا يؤديه إليك، بإسكان يؤديه إليك ولا يؤديه إليك بإسكان الهاء، وقالوا باختلاس كثرة الهاء، وكذا روي عن حفص والباقون بإشباع الكسرة يؤديه. نعم، إلا ما دمت عليه قائما، يعني إذا لم تكن ملازما له تماما وقائما على رأسه وتطلب منه التقاضي والترافع. السبب في ذلك ما هو المدلول الذي يدل عليه لا يؤديه؟ بأنهم قالوا، أي بسبب قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا في شأن من ليسوا من أهل الكتاب ولم يكونوا على ديننا عتاب وذنب. معنى ذلك هؤلاء أموالهم مباحة لكم، ولذلك خذوها واجحدوها. نعم، ويقولون على الله الكذب، ادعوا أنهم كذلك وادعوا أنهم شعب الله المختار، لكن هذا كله من الكذب وهم يعلمون. أهم شيء في الكاذب أنه عندما يتكلم يعلم أنه كاذب. لذلك بين ربنا عز وجل هنا في هذه الآية وهم يعلمون، يعلمون ماذا؟ أنهم كاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في استحلالهم هذا الظلم الذي جعلوه من دينهم وجعلوه من توراتهم، وهذا من تحريفهم. وقيل عمل اليهود رجالا من قريش فلما أسلموا تقاضوا فقالوا سقط حقكم حيث تركتم دينكم، وزعموا أنهم كذلك في كتابهم. يريدون أن يجعلوا من أنفسهم بسبب الانتقال من دين إلى دين آخر أوصياء على الناس من أجل أن يأخذوا الأمانات التي وضعت عندهم ولا يؤدوها إلى أحد من الناس على الإطلاق، وزعموا أنه كذلك في كتابهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عند نزولها كذب أعداء الله. ما من شيء في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي إلا الأمانة، فإنها مؤداة إلى البر والفاجر. ولذلك لما هاجر صلى الله عليه وسلم عند ذلك من مكة إلى المدينة وضع سيدنا علي من أجل أن يؤدي الأمانات التي كانت عليه لأصحابها لا فرق في ذلك ما بين مؤمن وما بين كافر. ثم قال تعالى: بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. عندما أثبت ربنا سبحانه وتعالى ما نفوه فأي بلى عليهم فيهم سبيل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، استئناف مقرر للجملة التي سدت بلى مسدها، والضمير المجرور لمن أو لله، وعموم المتقين عن الراجع من الجزاء إلى من. وأشعر بأن التقوى ملاك الأمر وهو يعم الوفاء وغيره، ومن أداء الواجبات والاجتناب عن المناهي. معنى هذا إن الذي يعمل بما أمر الله عز وجل وبما أنزل في الكتاب عند ذلك لا يعامل هذه المعاملة التي يعاملها اليهود غيرهم، وإنما يسير على طريق التقوى ويؤدي الواجبات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وينتهي عن غير ذلك. ثم قال ربنا عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.